صالح حضرت. نعم شجرة الخلاق. Oh, my God. رئيس تحليل. عليك يا عليك يا طارق تحليل. اهدنا الصراط Thank you. الله عليه.